معصومون في تبليغهم الوحي معصومون من كبائر الذنوب وصغائر الحسة الخسة. نعم حسبك. الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل المشهور. وقد جاء الإيمان بالرسل في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. والإيمان بالرسل الركن الرابع من أركان الإيمان، ومعناه أن نؤمن برسل الله جميعا وبأنبيائه، فنؤمن أن الله جل وعلا أرسلهم ليبلغوا دينه إلى الناس، ونؤمن كذلك بأن جميع ما جاءوا به من عند الله حق، وأنهم جميعا يدعون إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دون الله. فما من نبي إلا وجاء وأصل ما جاء به توحيد الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من رسول إلا وبعث ليبلغ توحيد الله جل وعلا، إلا ليحث قومه على التوحيد وينهاهم عن الشرك، ثم ليشرع لهم ما أمره الله جل وعلا بتبليغه إياهم. فهذه وظيفة الأنبياء والرسل. وبين الرسول وبين النبي اختلاف في المعنى، وبينهما كذلك اتفاق. فإذا أطلق لفظ الرسول أو لفظ النبي فيراد بأحد هذين اللفظين الآخر. يعني إذا قيل الأنبياء يدخل فيهم الرسل، وإذا قيل الرسل يدخل فيهم الأنبياء، هذا إذا لم يجتمع. فإذا اجتمع في سياق واحد فالرسول أعم من النبي أو أخص من وجه، والنبي يختلف عن الرسول في أنه يعني يبلغ شرع من قبله من الرسل. فيمكن أن نقول في تعريف الرسول: ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفروا. هذا تعريف الرسول. طيب تعريف النبي كذلك: ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع من سبقه من الرسل. إذن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يأتي بشرع جديد، والرسول يأتي لقوم كفروا، أما النبي فيأتي بشرع من سبقه من الرسل، وقد يأتي لقوم مؤمنين، قد يأتي لقوم مؤمنين لكن يأتيهم بتشريع لم يكن، أو يأتيهم ببعض ما نزل عليه مما لم يكن موجودا قبله. وكل منهما مأمور بالبلاغ، كل من النبي والرسول مأمور بالبلاغ، خلافا لما اشتهر عند بعض المتأخرين أو عند كثير من المتأخرين أن النبي لم يؤمر بالبلاغ. دع هذا الحد فاسد، هذا التعريف فاسد. فكل من النبي والرسول مأمور بالبلاغ. قال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالنبي يكون نذيرا يعني مبلغا أو لا مبلغا، ولذلك قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكل نبي مبلغ ولا بد. أما القول بأن النبي لم يؤمر بالبلاغ فهذا قول فاسد. قال: فنؤمن بما جاءوا به من عند الله عز وجل. جميع ما جاء به الأنبياء والرسل هو من عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم لا ينطقون عن الهوى، لأنهم لا ينطقون عن الهوى، وإنما هم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى. وبأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من أمة إلا وجاء فيها رسول، والرسول هنا المراد به النبي، يعني يشمل الرسول ويشمل النبي. إذا أطلق لفظ الرسول فإنه يصدق على النبي وعلى الرسول، وإذا أطلق لفظ النبي فإنه يشمل كذلك الرسول والنبي، بمعنى أن الله جل وعلا أرسل بشرا بتبليغ شرع لأمته، أو أوحى إليه أن يبلغ أمته. فقوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إما أن يقال الرسول هنا على بابه، فالمراد به ما سوى النبي، بمعنى أنه جاء بشرع جديد لقوم كفروا، أو نقال هذا قول جماهير المفسرين أن الرسول هنا إذا أطلق فإنه يشمل النبي والرسول. طيب، عدد الرسل جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن عدد الرسل 300 يزيد على 300 رسول، كما جاء في مسند الإمام أحمد. وعدد الأنبياء يزيد على 124,000، 124,000 نبي. وعدد الرسل 315 رسولا على ما أذكر، أو 19. لكن نحن نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بما ذكره الله جل وعلا منهم من أسمائهم تفصيلا، سواء في القرآن أو في السنة. طيب، ونؤمن بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولا نفرق بين أحد منهم، كما قال سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. ومعنى التفرقة أننا لا نأتي فنقول هذا الرسول أفضل من هذا الرسول، أو نغالي في أحد. لا، في أصل الدعوة كلهم واحد، في أصل الدعوة كلهم واحد، لا نفرق بين أحد منهم. وهذا ليس معناه أنه ليس أحدهم أفضل من غيره، وإنما أجمع العلماء على أن أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم، كما قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فحينئذ الله سبحانه وتعالى رفع بعض الرسل منزلة عن غيرهم. لماذا؟ هكذا اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة، واختارهم لهذه المنزلة، فأعلاها الخلة، أعلى هذه المنزلة الخلة. والخلة يثبتها أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، فإن أهل السنة يقولون إن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. أما المعتزلة فإنهم يقولون الخلة لا تكون لله. لماذا لا أتيكم ها هنا؟ يعني نحن خلاص لا نتوسع، لأن وجدت أن كثيرا من الطلبة مل من بعض التوسع، فنكتفي بالإشارة فقط، ونجعل التوسع في شرح أوسع إن شاء الله. فنقول المعتزلة قالوا نفوا منزلة الخلة لله سبحانه وتعالى. طيب، والأثر والحديث جاء على خلاف ما قال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طيب، وإثبات الخلة لإبراهيم عليه السلام أين جاءت؟ جاءت في القرآن الكريم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم زاد في السنة قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه المنزلة ليست لأحد من الأنبياء إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل الأنبياء على الإطلاق بلا نزاع هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وجميع الأنبياء تبع له يوم القيامة وهو إمامهم وبيده لواء الحمد، وأول من يفتح له الجنة وأول شافع مشفع. ولذلك صلى بالأنبياء صلى الله عليه وسلم في الإسراء، كان إمامهم أولى في الإسراء قبل المعراج. الله جل وعلا جمع له الأنبياء في بيت المقدس ثم صلى بهم ثم عرج بعد ذلك إلى سدرة المنتهى كما تعلمون في قصة المعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، هذا لا نزاع فيه بين أحد البتة. طيب يليه إبراهيم عليه السلام، يليه إبراهيم عليه السلام، بعد ذلك نوح، بعد ذلك نوح، ثم موسى، ثم عيسى. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، فاصبر كما في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم؟ ها؟ نوح هكذا بالأفضلية، نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم ونوح صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ ويجوز أن تقول في أي نبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تقول عليه السلام. الأكثر على ألسنة أهل العلم عليه السلام في غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النص جاء به كذلك، يعني ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا والصحابة كذلك. طيب نحن لا نفرق بينهم ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم إبراهيم، ثم نوح، ثم موسى، ثم عيسى، ونوقرهم ونعظمهم ونكفر من أبغضهم أو عاداهم. من عاد نبيا واحدا أو أبغض نبيا واحدا فهذا كفر. لماذا؟ لأن المحبة من شروط تحقق الإيمان المحبة لله سبحانه وتعالى ولأنبيائه ولرسله ولدينه. جميع ما يحبه الله لابد أن تحبه، وجميع ما يبغضه الله لابد أن تبغضه. ولذلك من كره أو أبغض نبيا واحدا فقد أبغض جميع الأنبياء، ومن أبغض نبيا فقد كفر، لأن من كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. وبأنهم معصومون في تبليغهم الوحي، الأنبياء جميعهم معصوم في البلاغ. لماذا؟ لأنهم لا ينطقون عن الهوى، وهم كذلك معصومون من كبائر الذنوب ومعصومون من صغائر الخسة. الصغائر الخسيسة هذه لا تقع من الأنبياء، فلا تجد أن نبيا ينظر إلى امرأة، أو أنه تكون له خائنة أعين أو هكذا. فهذه الأشياء لا تقع من نبي. لماذا؟ لأن هذه الكبائر قطعا قولا واحدا الأنبياء معصومون عنها، ومن نزع في هذا فقد يعني افترى عليهم افتراء عظيما. ونسأل الله أن يغفر لمن يعني أخطأ في هذه المسألة. فالأنبياء معصومون من الكبائر. طيب الصغائر فيها خلاف، الصحيح أن الأنبياء معصومون من صغائر الخسة. أما ما يقع من غير قصد فهذا قد يقع من الأنبياء، كما فعل موسى فوكزه موسى فقضى عليه، هو لم يكن يقصد. ولذلك الآية واضحة، فوكزه يعني كأنك فعلته هكذا، ها نحن كما نقول نحن دفعه، يعني هذه الدفعة قتلته ولم يكن يقصد أن يقتله، لأن القتل من الكبائر، إن تعمد هذا فهذا من أكبر الكبائر، وهذا معصوم عنه الأنبياء، فكيف قتله موسى؟ ها نقول ولم يقصد هو يدفعه، فلما دفعه قتل، لأن موسى كان قويا جدا عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بأن لهم آيات التي يقال فيها المعجزات أجراها الله على أيديهم إقامة للحجة على أقوامهم. لماذا يأتي الأنبياء بآيات أو بمعجزات؟ وإن كان لفظ الآيات أحسن، لأنه الذي جاء في القرآن، والذي جاء في القرآن كما قلنا قبل قليل أبلغ من غيره. فنحن نقول هذه الآيات التي أجراها الله على أيدي بعض الأنبياء والرسل أو على أيدي أكثرهم، ما الغرض منها؟ الغرض من هذه الآيات إقامة الحجة على أقوامهم، إقامة الحجة على أقوامهم. ونؤمن بأن لهم آيات أجراها الله على أيديهم إقامة للحجة على أقوامهم وبرهانا على الحق الذي جاءوا به، ليبرهنوا لأقوامهم أنهم على حق. فيأتي الأنبياء والرسل ببعض الآيات للبرهان على ذلك، حتى لا يبقى لأقوامهم حجة على الله جل وعلا يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو لم يأتي الأنبياء بمثل هذه الآيات لقال لاحتجوا على الله جل وعلا أن الأنبياء لم يبرهنوا على شيء بأنهم أنبياء. فالله جل وعلا أجرى على أيدي الأنبياء هذه الآيات حتى لا يبقى لأقوامه حجة يوم القيامة، فلا يمكن أن يقولوا بعد ذلك لم يبينوا لنا، لم يقولوا لنا، لا، الأنبياء ما تركوا شيئا يقرب أقوامهم من الله جل وعلا إلا وأمرهم به، ولم يتركوا شيئا يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى إلا ونهوهم عنه. طيب، من ذلك الإتيان بالآيات حتى يبينوا لأقوامهم أنهم لم يأتوا بهذا من عند أنفسهم، بل من عند القوي القدير، الله سبحانه وتعالى إذا قدر الشيء كن فيكون. فلما تكلم الحجر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبح الطعام بين يديه وكلم النبي صلى الله عليه وسلم الموتى فسمعوه وقال ما أنتم أسمع لي منهم، إلى غير ذلك، معجز يعني آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته تزيد على ألف، تزيد على ماذا؟ على ألف. ويوجد بعض الكتب في هذه المسألة، يعني تجد كتابا يسمى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك إذا جئت بجميع الأنبياء تجد أن لكل نبي آية أو أكثر بحسب ما أراد الله سبحانه وتعالى. أكثر الأنبياء آيات هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه خاتم الأنبياء والرسل، وهذا الشرع هو الذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فناسب أن يؤتى بآيات كثيرة لتبرهن إلى قيام الساعة على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن شريعته آخر الشرائع، وأن دينه وما جاء به هو آخر الأديان. وكان الدين إذا أطلق فالمراد به الإسلام، وهذا هو دين جميع الأنبياء، وهذا يعني لابد أيضا أن نؤمن به. فنحن نعتقد أن جميع الأنبياء على دين واحد، كما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك ما من نبي إلا وقال: وأنا من المسلمين، وأنا أول المسلمين. حتى الحواريون قالوا: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. تجد أن هذا جاء في آيات كثيرة في القرآن الكريم. فتجد أن دين الأنبياء كله، فتجد أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، الذي هو الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة والانقياد له سبحانه وتعالى. فهذا دين جميع الأنبياء. وإنما يختلف الأنبياء في شيء واحد، وهو الشرائع. فكل نبي ينزل عليه تشريع يناسب قومه، وما يصلح هؤلاء القوم لا يصلح غيرهم. فالله سبحانه وتعالى حكيم، وهو أعلم بمصالح العباد، وأعلم بما يصلحهم. فقد يكون الشيء محرما في قوم حلالا في قوم آخرين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن ما يصلح هؤلاء، أن ما يصلح، يعلم سبحانه وتعالى أن ما يصلح هؤلاء لا يصلح أولئك. فمثلا الخمر كانت مباحة قبل الإسلام، الله جل وعلا حرمها تحريما مؤبدا، نزل تحريمها على مراحل، إلى أن جاء النهي القاطع عن شربها، فحينئذ صارت حراما إلى قيام الساعة. بهيمة الأنعام كانت حراما على بني إسرائيل، أحلت لنا، أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلى آخر الآية. فحينئذ نقول: ما كان حراما على قوم قد لا يصلحهم، فيكون حينئذ تحريمه عليهم إصلاحا لهم، وهذا لا أحد يتدخل فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنحن نؤمن أن الأنبياء شرائعهم شتى ودينهم واحد، كما جاء في الحديث: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وهم شتى، دينهم واحد وهو الإسلام، وشرائعهم شتى تختلف بحسب الزمان والمكان ومقتضى الحال. ونؤمن قال: ونؤمن بأن لهم آيات أجراها الله على أيديهم، إقامة للحجة على أقوامهم، وبرهانا على الحق الذي جاءوا به، وتصديقا لهم، وتثبيتا لمن آمن بهم. نعم، يعني كذلك من هذه الآيات ما يجريه الله جل وعلا على أيدي الأنبياء تثبيتا لمن آمن بهم من أقوامهم. فربما يؤمن بعض القوم بنبي من الأنبياء، ثم لا يكون إيمانه قويا في أول الأمر. الله سبحانه وتعالى كرامة لهؤلاء يجري على أيدي الأنبياء بعض الآيات. لماذا؟ تثبيتا لمن آمن بهم من أقوامهم. ولذلك تجد أن جميع الآيات، لا تجد أن كثيرا من الآيات لم تأتي، يعني لم تنزل، أو لم يجريها الله جل وعلا على أيدي نبي لقومه. فمثلا معجزة انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت لقومه، هذه كانت لماذا؟ لقومه. طيب، تسبيع الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لمن آمن به من الصحابة، لأنه لم يكن يجلس معه حين حصلت هذه الآية أو هذه المعجزة، لم يكن معه ثم أحد من المشركين، حتى نقول بأنها جاءت لإقامة الحجة على قومه، وإنما كان معه الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وتثبيتا لمن آمن بهم من أقوامهم، ونؤمن بالحكمة التي من أجلها أرسلوا، وهي الكفر بالطاغوت وعبادة الله جل وعلا وحده وطاعتهم فيما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك طاعتهم فيما أمروا به، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسولا إلا كي يطيعه قومه، صح؟ وإذن طاعة الرسول واجبة أو ليست واجبة؟ إذن نحن نؤمن أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والانتهاء عما نهوا عنه يعني الأنبياء كذلك واجب. وإقامتهم أو وإقامتي ماذا معطوف على قوله ونؤمن بالحكمة، كذلك وإقامتهم للدين، أو معطوف على الكفر بالطاغوت، وهي الكفر بالطاغوت يعني من الحكم التي من أجلها أرسل الله جل وعلا الرسل، الكفر بالطاغوت، وكذلك إقامتهم للدين وسياسة الدنيا به. فنؤمن أن الأنبياء يقيمون الدين ويسوسون الناس به، فالسياسة الأصل أنها شرعية. لماذا؟ لأن الأنبياء يسوسون الناس بهذا الدين، هذا أصل السياسة. كذلك توحيد أمتهم، ولذلك عندنا ما يقال فيه من علم الفقه ما يقال السياسة الشرعية، هذا فيه مؤلفات ككتاب ابن مفلح، وكذلك كذلك كتاب غيره كشيخ الإسلام. فعندنا كتب في السياسة الشرعية، هذه الكتب تبحث في مبحث واحد وهو السياسة الشرعية والمعاملة بين الراعي والرعية، هذا مبحث من مباحث علم الفقه. قال: وتوحيد أمتهم، يعني من الحكم التي جاء من أجلها الرسل توحيد أمتهم بعد أن كانوا متفرقين يعبدون معبودات شتى. فتوحيدهم على عبادة الله جل وعلا يستصحبه توحيد آخر، يعني توحيد في الاجتماع، وهو أن يجتمعوا على كلمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما دام أن هناك خلافا بين المسلمين ولم يتوحدوا على كلمة الله جل وعلا، فلا يمكن أن ينتصروا بحال من الأحوال، والعدو أدرك هذا، ولذلك يعملون على تفرقة هذه الأمة، لأنهم يعلمون أن الفرقة معناها الفشل، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، بمعنى أن عدم الاجتماع يساوي أو هو الفرقة، والفرقة معناها الهزيمة قولا واحدا. فإذا اختلف المسلمون وتنازعوا وصاروا متفرقين ولم يجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله، فهم إلى الفشل أقرب. والمراد بالاجتماع يعني الطائفة المنصورة التي اجتمعت على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضرهم من خالفهم، فهذه الطائفة منصورة إلى قيام الساعة. قال: وإقامة الحجة على أقوامهم وتبشير المؤمنين من أقوامهم، من الحكمة التي من أجلها أرسل الله الرسل تبشير من آمن بهم من أقوامهم بما عند الله سبحانه وتعالى من نعيم في الآخرة. وهذه كما قال غير واحد من أهل العلم يعني هي قرة عين المؤمن، وهو يعمل في هذه الدنيا ويصبر على الابتلاء ويتعب ويعني يكابد، لأن عبادة الله جل وعلا فيها مشقة على النفس، وبعض العبادات فيها مشقة بدنية كالحج مثلا، وبعضها فيها مشقة ذهنية. يعني الذي يريد أن يحفظ القرآن حتى يتم له ذلك أو أن يحفظ العلم، هل يؤتى العلم في يوم وليلة؟ لابد أن يصبر السنين والسنين، وأن يواصل الطلب، وأن يراجع وأن يذاكر وأن يقرأ وأن يحفظ ثم يراجع إلى أن يأتيه الله سبحانه وتعالى العلم، إلى أن يؤتيه الله سبحانه وتعالى العلم. تجد أن مادة العلم لا تتصرف إلا بالإتيان بالقرآن الكريم. كذلك الملك، آتاه الله الملك والحكمة. الحكمة شيء فوق العلم، شيء فوق العلم كالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة شيء فوق العلم، لأنه ربما يكون العالم طائشا لا صبر عنده ولا عقل في بعض المواضع، فيضيعه علمه. ولذلك من العلماء من ضيعه علمه. فحينئذ نقول الذين آمنوا من أقوام الرسل بالرسل مما جرى على أيدي الرسل أنهم بشروا أقوامهم بنعيم الله جل وعلا. كذلك من الحكم التي من أجلها أرسل الله الرسل إنذار الكافرين من عذاب الله وأليم عقابه. ونؤمن كذلك بمن سمى الله لنا من أسمائهم، وقد سمى الله لنا من أسماء الأنبياء والرسل في القرآن الكريم 25 نبيا، سمى لنا 25 نبيا. هؤلاء نؤمن بهم إيمانا خاصا، بمعنى أننا نؤمن بجميع الأنبياء والرسل إيمانا عاما في قدر مشترك، أنهم مأمورون بتبليغ دين الله جل وعلا، يدعون إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دون الله. ما من نبي إلا وجاء قومه بالتوحيد، ما من نبي إلا وجاء قومه بما يصلحهم. ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بعد قليل بعث للعالمين، وجميع الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم، وهذا سيأتينا إن شاء الله. طيب، مما نؤمن به من سمى الله لنا من أسمائهم. الله سبحانه وتعالى سمى لنا منهم 25 نبيا، هم آدم، أو هم آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإدريس وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى وإليسع أو وليسع وذو الكفل وداود وسليمان وأيوب. وكذلك الأسباط ذكروا جملة وفيهم خلاف الجمهور على أنهم أولاد يعقوب، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم. وهذا الترتيب الذي ذكرته في الكتاب هو ترتيب زمني، ترتيب زمني وليس من حيث الأفضلية. هؤلاء الذين نعلم أسماءهم، طيب ما لا نعلم أسماء الذين لا نعلم أسماءهم كما قلنا عدد الأنبياء والرسل 124,000 نبي، هؤلاء عدد الأنبياء، والرسل 315. طيب أما الخضر فنبي في الأصح، فيه خلاف. الخضر الذي كان في قصة موسى، تعرفون قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف، الخضر مختلف فيه، الخضر مختلف فيه على قولين، قيل نبي وقيل رجل صالح، وقيل رجل صالح. طيب الصحيح أنه نبي، لأنه قال وما فعلته عن أمري، ونحن قلنا بأن الأنبياء ها قلنا ماذا؟ لا ينطقون عن الهوى، فكذلك الخضر ما فعله أمر خارق للعادة، فهو آية أو معجزة كما يقال، فحينئذ لا يمكن بحال أن يأتي أحد إلى أحد فيقتله فيقول، لأنه إذا يعني حين يكبر، حين يكبر يكبر هذا سيفعل هذا في سيرهق أباه، من أين له أن يعرف هذا الغيب؟ ها من عند الله سبحانه وتعالى، من أين له أن يخرق السفينة؟ من عند الله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما فعله، فهذا كله لم يأتي به من عنده. من أين جئنا بهذا؟ من قوله في آخر القصة، قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. حينئذ نقول، حينئذ نقول هو نبي، لماذا؟ لأنه لم يأتي بشيء من عنده، وإنما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. طيب وذكر في السنة بعض الأنبياء الذين اختلفت الرواية في إثبات أسمائهم صحة وضعفا، كشيث، شيث من أولاد آدم، وقيل بأنه نبي، وهذا مختلف فيه، لأن الحديث نفسه يعني أن الحديث مختلف فيه. طيب ونؤمن بأنهم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، ولذلك لا نغالي فيهم فنجعلهم يعبدون مع الله جل وعلا كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم، لأنهم جعلوه إلها من دون الله سبحانه وتعالى وقالوا هو ابن الله، أو كما فعلت اليهود مع عزير، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكما فعل بعض الهنود مع مشرى، فمنهم من جعله ابنا لله، والنصارى أخذوا بولس لما حرف دين النصارى أخذ هذه الفكرة من عبادة الهنود لمشرى الذين قالوا هو ابن الله جل وعلا، وتجد أن جميع ما جاء في دين الهندوس هو نفسه ما جاء في دين النصارى بنفس الطريقة وبنفس الصورة، أن الله كذا يقولون تعالى الله عما يقولون ولوا كبيرا، أن الله تجسد ودخل في رحم أمي فراس ثم بعد ذلك أنجبته فصار ابنا لله، النصارى فعلت كما فعل الهنود. فنحن نقول بأن الأنبياء والرسل هم بشر ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، لأن منزلة الربوبية هذه لله سبحانه وتعالى فقط، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، فقد كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من سيغالي فيه كما فعلت النصارى بابن مريم. والواقع شاهد على هذا، فأنت ترى أن الصوفية وغلاة الصوفية ماذا يفعلون مع النبي ومع الأنبياء؟ يطوفون حول قبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جعل قبره يعني لا يفعل فيه هذا، لكن غيره ليس له هذه الخصيصة، فتجد أنهم يطوفون بقبور. هذه إن كانت قبور الأنبياء حقا، يعني هذا لو كانوا موجودين فيها حقا، هذه لو كانوا موجودين فيها حقا، فما ظنك لو كانت هذه القبور بأسماء أناس مزيفين؟ يقال هذا قبر الحسين، طب الحسين له على مستوى العالم 20 ضريحة، أيهم قبر الحسين؟ ما من بلد إلا وتجد فيها قبر السيدة نفيسة، موجود في كثير من البلدان. هذا كله من باب الزريعة دي. هذا كله من باب ماذا؟ من باب الوسيلة إلى الشرك. فتعظيم القبور وسيلة إلى الإشراك بالله جل وعلا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قبره، دعا الله أن يكون قبره، أن لا يكون قبره وثنا يعبد من بعده. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، فقال لعلي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما أبعثني الله به؟ قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ونهى عن الصلاة إلى القبور، قال: لا تجلسوا على القبور، كما في صحيح مسلم: ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فهذا كله من باب سد ذريعة الشرك. هذا كله من باب ماذا؟ من باب سد ذريعة الشرك. وبين صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى غالوا في أنبيائهم وصالحيهم وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، كما في حديث أم سلمة، لما كانوا في الحبشة فرأوا الكنيسة فيها تصاوير، يعني تماثيل، الصورة إذا أطلقت يراد بها التمثال ويراد بها الصورة كذلك. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأنها رأت كنيسة وفيها تصاوير، ورأوا أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا. أي بينة أوضح من هذه؟ ثم تجد أن الشيعة قاتلهم الله أدخلوا هذه البدعة التي هي تعظيم القبور واتخاذ المقبورين شركاء مع الله جل وعلا، فصارت وسيلة إلى الشرك، وبعد ذلك يطاف حولها ويدعى أصحابها من دون الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتجد أن الجهال ممن ينتسبون إلى دين الإسلام يذهبون إلى هذه القبور ويطوفون حولها ويستغيثون بأصحابها، وهذا كله على مرأى ومسمع ممن يقال لهم علماء، ولا تجد أن أحدا من هؤلاء يستطيع أن ينكر هذا الشرك. لماذا؟ لأنهم على نفس العقيدة، أو منهم من يخشى أن يتكلم من أجل لعاعة من الدنيا، لأنه لو تكلم لأزيح من منصبه، هذا يعني واقع مرير. ولذلك نحن تجد أننا في الاضمحلال، تجد أن اليهود قاتلهم الله يقتلون في المسلمين ولا أحد يتحرك. لماذا يا إخوة؟ من أجل المعاصي وعلى رأسها الشرك، وأننا متفرقون. الأمة لن تنتصر أبدا بهذا، لا يمكن أن تنتصر بحال. ومع الأسف أو نقول وأسفا، الحيوانات فهمت سنة الله جل وعلا الكونية، ونحن ما زلنا لا نفهم. تجد أن حيوانا لو هجم مثلا، يعني أضرب لك مثلا، لو هجم أسد على بعير، تجد أن الأسد لا يهجم وحده، وإنما يبدأ يعني يهاجم في مجموعات أو في مجموعة، ثم تجد أن البعير إن كان ضخما فيأتي أسد من هنا وأسد من هنا وأسد من هنا وأسد من هنا حتى ينقض عليه من جميع الجهات فيسقط البعير، لأن البعير في الوزن يفوق الأسد أضعاف أضعاف، فلا يستطيع وحده أن يسقطه. طيب إذا كان البعير في مجموعات لا يستطيع الأسد ولو كان في مجموعات أن يهجم عليه، وهذه يعني أمر لا نزاع فيه. فتجد أن أسد يعني يهجم على بعير، ثم بعد ذلك يأتي هذا البعير مجموعة أخرى تدافع عنه، فتجد أن الأسود تهرب، تجد أن الأسود تهرب. أنا أقول الحيوان أفهم ممن يعني ممن ينتسب الآن إلى الإسلام لسنة الله الكونية في مثل هذه الأمور. فما دام أنك ضعيف وجبان ولا تستطيع أن تأخذ قرارا ولست وأنت متفرق، لم نجتمع على كلمة التوحيد، فكيف ستنتصر؟ لا يمكن أن تنتصر، لا يمكن أن تنتصر، لأن السبع يأكل من الغنم أو يأكل الغنم القاصية. فإذا اجتمع المسلمون وكانوا على كلمة لا إله إلا الله واجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن بحال أن يهزموا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونؤمن بأنهم لا يدعون مع الله جل وعلا، ونؤمن أن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات كما سبق في أول الدرس، وأن أولي العزم من الرسل هم خيرهم، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام، وأنه سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما سبق، وكلم موسى تكليما كما قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا كما قال ورفعناه مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما جاء في قوله تعالى، وأن من كفر بنبي منهم فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل، من كفر بنبي منهم فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل. بعد ذلك الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه نؤمن بأنه خيرهم صلى الله عليه وسلم وأفضلهم كما سبق معنا، وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، وكذلك كما جاء في الحديث أول من تفتح له أبواب الجنان، وأنه أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة كما في حديث موسى أنه رفع له سواد، رفع للنبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم الحديث، إلى أن قال فرفع له سواد أعظم فقال من هؤلاء؟ قال بني إسرائيل، ثم رفع له سواد أعظم فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء قومك، فوجد صلى الله عليه وسلم أن قومه أكثر، هو أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنه صاحب لواء الحمد يوم القيامة، وصاحب الحوض، وصاحب الوسيلة، والوسيلة درجة في الجنة لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم، فدرجته في الجنة، درجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ليست لغيره، وهذا مما يبين لك وجه الأفضلية كذلك من هذا الوجه، وبأنه صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء بخصال كثيرة، من ذلك 6 خصال جمعت في حديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء ب6، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. طيب، هذا كله عرفناه، ختم به النبيون لأنه لا نبي بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه لا ينطق عن الهوى، وأنه صلى الله عليه وسلم أعلامنا بالله وأتقانا له كما جاء في حديث 3، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما جاء في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي، فهنا أرسل صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، وأنه أرسل إلى الناس كافة للجن وللإنس، وأن الله تعالى أخذ العهد على النبيين وقد أخذ الله العهد على النبيين إن أدركوه أن يتبعوه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وأن رسالته صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع. نعم، لماذا؟ لأنها آخر رسالة وهي كاملة، وقد كان النبي من الأنبياء يرسل إلى قوم معينين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل للعالمين، فلما أرسل للعالمين كانت رسالته ناسخة لجميع ما تقدم من الشرائع. ولذلك من لم يؤمن بالقرآن أو برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل، وكفر بجميع الشرائع، لأن الشرائع كلها من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشرائع كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وأنه ما من نبي إلا وبشر به صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. ونؤمن أن من سمع به صلى الله عليه وسلم أو برسالته ولم يؤمن به أنه كافر. لماذا؟ لأن من لم يؤمن به لم يؤمن بجميع الأنبياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، ها هنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفره. إذا وجدنا معمما دكتورا معه أعلى الشهادات خرج فقال النصارى مؤمنين، أو قال النصارى مؤمنون، يعني الموجودون الآن، يعني الموجودين الآن الذين يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به ولا يؤمنون بالإسلام. فإذا خرج فقال هؤلاء ليسوا كفارا، بمعنى أنهم في وقال فيهم مؤمنون أو موحدون، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفر، لأن هذا ناقض لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النصارى الذين آمنوا بعيسى كالحواريين فهؤلاء مؤمنون، لأنهم آمنوا بعيسى نبيا، فهمتم؟ آمنوا بعيسى نبي، وكل أصحاب نبي آمنوا به هم من أهل الجنة لأنهم مؤمنون، آمنوا بالإسلام، يعني بالإسلام الذي جاء به ذلك النبي. طيب، من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يختلف أحد البت في كفره، بل لم يختلف في كفر من لم يكفر من لم يكفره، فهمتم؟ أن هذا أصل من أصول الدين. ولا تغتروا بكثرة الهالكين، لا تغتروا بكثرة الهالكين. ومع والكفر أو الكافر عندنا على ثلاثة أقسام: كافر محارب، وكافر ذمي أو مستأمن، وكافر معاهد. فاليهودي أو النصراني لا شك في كفره لأنه ليس مسلما، وضد الإسلام والإيمان الكفر. لكن ليس معنى أنه كافر أنه لا بد أن يقتل، هذا سوء فهم يلبس به العلمانيون وغيرهم من الضلال. لماذا؟ لأنهم يطعنون في الإسلام طعنا خفيا وطعنا صريحا، ولا يستحيون من هذا. فنقول الكافر على ثلاثة أقسام: كافر يحاربك فهذا لا بد أن تحاربه، وإلا فماذا تريدون منا أن نفعل؟ يعني أن يحاربنا ونسكت؟ يعني لا أدري. فهذا الكافر المحارب لا بد أن يحارب وأن يقتل، ولا كرامة له. أما المعاهد والمستأمن والذمي فهؤلاء لهم ذمة الله جل وعلا وعهده. والمستأمن على اسمه هو مستأمن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فلا يتجرأ أحد على قتل هؤلاء إلا الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم وقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فديننا دين عدل، ديننا دين عدل، نعطي كل ذي حق حقه، الذي يحاربنا نحاربه ولا كرامة له، والذي يمنعنا من تبليغ الدعوة فيدفعنا أو يقاتلنا كذلك لا كرامة له. طيب، الذي لا يحاربنا ولا يريد أن يؤمن بديننا فهذا لا نحاربه، وإنما نقول بيننا وبينه عهد، هو عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما يأتينا في كتب الفقه. الشاهد أن صنفا واحدا من هؤلاء هو الذي نقتله كما يقتلنا، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذن الكفر لا يساوي القتل، الكفر لا يساوي القتل، فالكافر قد يقتل وقد لا يقتل، فالمرتد يقتل قولا واحدا، والمحارب كذلك. طيب، المعاهد والمستأمن أو المعاهد والمستأمن والذمي فهؤلاء لا يقتلون لأن لهم ذمة الله وعهده. ونؤمن بأن من سمع به صلى الله عليه وسلم أو برسالته ولم يؤمن به أنه كافر كما عرفنا، وأن من كذبه فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل. ونقول هو عبد لا يعبد. لماذا؟ لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن المغالاة فيه. وتجد أن الذين يغالون فيه يجعلون وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، كما قال الله عنه سبحان الذي أسرى بعبده، وكما قال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم فإنما أنا عبد. يقولون لا، هو قال هذا لكن نحن لا نقول هذا. تخيل، يعني أنا سمعت بعضهم يقول لا، حتى لو قال النبي صلى الله هكذا قال، والله حتى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول عني عبد، قولوا عني عبد، فنحن لا نقول عبد، إنما نقول لا نقول إلا سيد، سيد هكذا. كأنهم يقولون لو قلت عبد الله ورسوله هذا طعن في النبي. أنا لا أدري يعني أي، يعني هذه عقول عفنة، الغلو أعماهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون أن المحبة هي أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى لو قال هذا نحن نخالف النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال نخالفه. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهؤلاء الذين يدعون أنهم يعني الزهاد ويقولون عن نفسهم متصوفة، يخرجون فيغالون في النبي صلى الله عليه وسلم فيؤلهونه، ومنهم من يطلق عليه أوصافا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا بإعلام الله له، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا فقولوا عبد الله ورسوله. ولما وجد الجواري يغنين ماذا قال؟ قالوا أو قلنا وعندنا نبي يعلم ما في غد. ماذا قال لهن؟ قال لهن صلى الله عليه وسلم اتركوا هذا وقولوا بالذي كنتم تقولون به. لماذا؟ لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا الباب يفتح، هذا من باب سد الذريعة، فمنعه حتى لا يقع المسلمون بالغلو، لأن الغلو وسيلة إلى الشرك، الغلو وسيلة إلى الشرك. ورسول لا يكذب، فلا نجف عنه جفاء اليهود عن المسيح عليه السلام، ولا نغالي فيه غلو النصارى في ابن مريم. فأهل السنة وسط في جميع الأبواب، وسط في ماذا؟ في جميع الأبواب. ولا نغالي فيه أو ولا نغلو فيه غلو النصارى في ابن مريم ومن شابههم كغلاة المتصوفة، لأن من المتصوفة من لم يكن كذلك، وإنما أطلق عليهم لفظ الصوفية لأنهم كانوا عبادا زهادا كعبد القادر الجيلاني وغيره من علماء أهل السنة الذين كان يقال فيهم متصوفة بمعنى أنهم زهاد وعباد. فهؤلاء هذا الإطلاق حينئذ من باب الاصطلاح فلا بأس به، لكن هذا لا وجود له فيما هو موجود من الطرق الصوفية، فهؤلاء من أبعد الناس عن الاتباع. وهم أنفسهم يعني منهم من يعلم هذا لكنه لا يصره بهذا، يعني ما تجدونه الآن من الطرق الصوفية هؤلاء من أبعد الناس، وهم في يعني في جلهم شيعة متسترون، شيعة متسترون كالجفري. تعرفون الحبيب علي الجفري؟ هذا من أخبث الدعاء، وهو يعني شيعي متستر، أو هو صوفي يدعي أنه صوفي لكنه لا شك أن هذا الرجل من دعاة الشر، وهذا هو من قديم معروف، لكنه يجمل ويخرج على يعني على أنه داعية وسط، داعية من دعاة الوسطية، وهو من أجهل الناس على الإطلاق ومن أبعد الناس عن الاتباع، والذي يعرف سيرته القديمة ويعرف أقواله يعرف أن الرجل من دعاة الضلالة والشرك. فتنبهوا الأمر يعني الواقع مرير، والذي لا يتعلم يخشى عليه أن يسقط، لأن العلم وقاية، إذا تعلمت علما صحيحا فهذا السبب إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعل ما نقول ونعمل حجة لنا لا علينا، وأن يبارك فيكم وفي إخواني، أن يتقبل مني ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.